أو موهوم من قائله الأول بناء على قياسات لم تطرد، فلا يقين فيه ولا يجوز اعتقاده، ونتائج الأفكار لا تقاوم وحي الجبار. وسبب الخطأ القصور في الإحاطة بأصل المسألة أو تعريفها، فلو استكملت لأهل الفن لقر قرارهم على الإذعان إلى ما قاله الله ورسوله. نعم، ما كان غير مصرح به في النص الديني فهو ليس من هذا الباب. فهذه المسألة وهي عرفان وظيفة العقل في هذا العلم وتوقيفه عند حده، هي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المكي بن عزوز رحمه الله يبين لنا مسألة مهمة، وهي التي سببت الخلاف بين من تبنى عقيدة السلف وبين من تبنى عقيدة الخلف، وذلك أن عقيدة السلف مبنية على الأدلة السمعية المحضة، يعني على الكتاب والسنة، فمسائل الاعتقاد مسائل غيبية لا دخل للاجتهاد فيها ولا العقل. أما الخلف فإنهم تأثروا بما كتبه الفلاسفة وقرره ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين، ولهذا حكموا العقول وجعلوا العقول حاكمة على الوحي، وخاصة في هذا المجال، في مجال الاعتقاد، فتجد أنهم كثيرا ما ينفون ما وصف الله عز وجل به نفسه اعتمادا على ما فهموه من عقولهم القاصرة. مثال ذلك الاستواء. الاستواء لله عز وجل ثبت في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، وقد مر علينا ما فسره أهل العلم وما خالف فيه أهل التعطيل. ولهذا المكي بن عزوز رحمه الله التونسي حذر من هذه المسألة، فجعل مسألة الاستواء في قالب سؤال وجواب، فقال: هل يفسر الاستواء بالاستيلاء؟ قال: لا، يفسر بماذا؟ بالعلو، يفسر بمقتضى لغة العرب. فهؤلاء مثلا أنكروا صفة الاستواء، أي علو الله عز وجل على عرشه على ما يليق بجلاله وكماله. لماذا؟ قالوا: لأن العقل ينفي ذلك. ما وجه نفيه؟ قالوا: لأننا إذا قلنا إنه على العرش استوى بذاته، مع أن ابن أبي زيد القرواني المالكي التونسي قال: وأنه فوق العرش، أنه فوق العرش المجيد بذاته. لماذا قال ابن أبي زيد القرواني التونسي بذلك؟ ردا على الذين قالوا من أهل التعطيل كالمعتزلة والجهمية ومن تسمى بغير هذين الاسمين أنه ليس مستوى على عرشه بذاته، وإنما المراد بالاستواء الاستيلاء على رأيهم. قالوا: الاستواء إذا فسر بالعلو لزم منه أن يكون العرش محيطا به أكبر منه، وأن يكون هو محتاجا إلى ذلك كاحتياج المخلوق إلى العرش أو السرير أو الكرسي ليجلس عليه، وذهبوا هذا المسلك، يعني سلكوا هذا المسلك بقياس الخالق على المخلوق. وهذه مشكلتهم دائما في صفات الله سبحانه وتعالى، لا يمرون النصوص على ظاهرها بلا كيف. فهذه قاعدة سنية، وليس كل من انتسب إلى أهل السنة سني أبدا. الذي ينتسب إلى أهل السنة ينبغي أن يكون ملتزما بأدلة الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة، وأن لا يخرج عن إجماع